حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع، والذي استمر لسنة كاملة، والذي نلقاكم به كل أسبوع مع ضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا، صلى الله يحفظك ونبارك فيك، وحياكم الله أهلنا في الشام في مشارق الأرض ومغاربها، وفي مشارق الأرض ومغاربها حياكم الله أهلنا في المناطق المحررة من جنوب سوريا إلى شمالها إلى شرقها إلى غربها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن ينصركم على عدونا وعدوكم، أن يتقبل منا ومنكم الجهاد والثبات والرباط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيني وأعينكم جميعا بهلاك طاغية الشام وما ذلك على الله بعزيز. وتحية مباركة إلى أهل حلب الذين هجروا من ديارهم وأخرجوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. لاحظ أيها المبارك، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أسأل الله أن يحفظكم ويردكم إلى حلب الشهباء منتصرين مرفوع الرأس وما ذلك على الله بعزيز. نعم، حديثنا في هذا في هذه الحلقة هو حديث كل بيت سوري. اسمح لي شيخ أن أطرح عليك أسئلة قد تكون محرجة، ولكنها اليوم حديث الشارع السوري، ومن حقه علينا أن نصارحه اليوم في هذه الحلقة. لدي عدة أسئلة أذكرها بإجمال ثم نفصلها. الله يكتب أجرك، وأسأل الله أن يجعلها حلقة مباركة. نعم. ويتقبل منا ومنكم. نعم. سنتناول في حلقتنا هذه ماذا حدث بالاندماج، هل فشل أم ما زال هنالك أمل؟ ماذا عن فتوى أهل العلم بخصوص الاندماج؟ البعض أيضا يطلب منكم شخصيا بعدم التدخل بالشأن السوري، كيف أيضا تجيب على حجج المعارضين بخصوص الاندماج؟ أيضا طبعا نبدأ بتفاصيل الأسئلة. صلى الله يبارك فيك. نستأذنك يا شيخ الحبيب، نقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل يعني الجواب على هذه الأسئلة شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى، واجعل الناس شاهدون علينا، يعني يوم نلقاك شاهدون لنا لا علينا، بالله رب العالمين. نعم، فقط للتوضيح شيخ الحبيب، هذه الأسئلة نأخذها من الشارع. من الشارع الثوري. نعم. الله نبدأ. الاندماج وما أدراك ما الاندماج؟ حلم أصبح يضاهي حلم إسقاط النظام. حبذا لو تضعنا بصورة ما يجري الآن بكل صراحة وبتجرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. حقيقة هذا السؤال في آخر حلقة، وهي الحلقة التي سبقت هذه الحلقة، تكلمنا وسألتني نفس هذا السؤال وأجبتك، قلت أن الجولة تعرقلت وتعثرت بسبب فصلين هم الجبهة والأحرار، ولامنا من لامنا في تلك الحلقة، ولكن هذا واجب أهلنا في الشام الذين يعني عاهدناهم أن نكون معهم. وكم من مرة سألتني لمن تنتمي، قلت أنتمي لهذا الشعب، أنتمي لهؤلاء المخيمات، هذا هو فصيلي الذي أحسب أني أفخر بالانتماء إليه. لكن مرة أخرى أعود أقول، وصلنا اليوم إلى مرحلة معينة، إلا أن هذه الجولة تختلف عن الجولات السابقة، أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا، وتختلف أن هذه الجولة بعد سقوط حلب، وتختلف أن هذه الجولة بعد تظاهر آلاف أهل الشام يطالبون بالاندماج، تختلف هذه الجولة التي الآن نتكلم عنها أنها جاءت في وقت حرج جدا، وجاءت في وقت رأينا ما حدث بحلب بسبب تفرقهم. لذلك سيكون الكلام يعني دقيقا، ويعني نحاول أن نختصر فيه. أقول دعني صارحك بأمر والله الذي لا إله غيره، قبل ثلاث سنوات وأشهر كنت في السعودية مع أهلي وأولادي، أسكن وأدرس وأدرس وغير ذلك. لما رأيت الفصائل والتفرق وغير ذلك، قلت لعلي أذهب إلى هنالك أستطيع، كنت أرسل المال وأقول أنا جاهدت بمالي، لكني قلت لا يكفي، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا سبب في جمع كلمة المسلمين، لأن دور طالب العلم هو جمع الكلمة. كان هذا من أهم وأبرز والله الذي لا إله غيره الأسباب التي جعلتني أن أصل إلى أرض وهناك سوريا. عدد كثير من المشايخ يعني من الخارج، والكثير يستطيع أن يرسل المال ويفعل. وصلت، بدأت جولات، يعني جولات اندماج كالعادة، لا حل لنا إلا أن تندمج الساحة، لا حل، لا يوجد حل مهما كان. لذلك لم نيأس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر. جلست مع الشيخ أبو عبد الله الغابس الله يتقبله، والشيخ أبو محمد الجلاني صلى الله يبارك فيه، جلست مع أمير الأحرار وأمير الجبهة. لماذا مع أمير الأحرار والجبهة؟ لأن من 3 سنوات وأنا أسمع الفصائل تقول كلمة معروفة، إذا اندمجت الأحرار والجبهة فماذا؟ فنحن معهم، تندمج الساحة، باعتبار أن الأحرار على الأقل في الشمال حلب وحماه والساحل ويعني ما حولها من الرياف، يعني تشكل جبهة أحرار ما بين 50 إلى 60 كما يختلف بعض الأخوة في التقدير. ثم أيضا لا أطالب أبدا ولم أطالب بأن تندمج الأحرار والجبهة وحدهم، بل أن يتفق الأخوة هؤلاء وتأتي الساحة تندمج جميعا، لا يقصى لا أحد من إخواننا في الجيش الحر ولا أحد من الإسلاميين. قال الشيخ أبو عبد الله أمامي للشيخ محمد الجولاني فك الارتباط بالقاعدة واعتبروا الأمر قد قضي واندمجت الساحة. هذا كلام قبل 2 سنين أو أكثر أو أقل. المهم مضى الأمر، الساحة كلها صارت تتكلم، والمشايخ في الخارج والداخل يقولون للجبهة فكوا ارتباطكم. تأخر الإخوة في هذا الأمر حتى جاء الشيخ أبو يحيى أبو جابر أمير الأحرار، جلست معه أيضا، وجلس الشيخ أبو الحارث وغيرهم. جاء الشيخ أبو يحيى هنا، أعلن الإخوة في فتح الشام فك ارتباط ارتباطهم بالقاعدة وأيضا تغيير اسمهم. جلسنا جلسة فقلنا الآن الحمد لله زال المعرقل عن الاندماج، فالآن لابد أن تندمج الساحة وحتى يعني نخفف آلام المستضعفين. سبحان الله، ذكر الإخوة الشيخ أبو يحيى وهو شيخ فاضل أحسن الله أن يبارك فيه أن يحفظه، قال هناك شرط يعني آخر للاندماج، وهو أن لا يكون الأمير من فتح الشام. السبب أنه فتح الشام كانت مصنفة، صحيح فكت ارتباطه لكن بقي التصنيف، فوجود الشيخ أبو محمد الجولاني على رأس هذا الهرم يعني أنه شخص مصنف على رأسها، والسياسة الشرعية أمر معتبر شرعا كما أن العسكرة معتبر شرعا. حقيقة بالرغم من هذا الشرط لم يكن موجود إلا أنه شرط واقعي. أيضا الأخوة الأحرار الزوم الأخير طلبوا أن يكون كل الفصائل موجودين، وهذا طلب أيضا واقعي وطلب يعني شرعي، بل نحن طالبنا به، لا نريد أن يجتمع 2-3. المهم جلست مع الأخوة، وقتها حاولت بالشيخ أبو محمد، قلت يا أخي اترك الأمر لإخوانك، وهم قالوا لابد أن يكون الأمر من خارج، لا يشترط أن يكون من الأحرار، بل يكون أي أمير، المهم ما يكون من فتح الشام، حتى مراعاة الأمر السياسي فقط، وإلا هم إخوة أحبة وما إلى هنالك، لا وجد فرق. نعم. المهم بعد هذه الجولة ما وصلنا إلى حل، لم نصل لحل في قضية من يكون الأمير وبعض النقاط الأخرى. الشيخ أبو محمد على لا لم يوافق. هنا لم أسكت لأني وعدت الناس أن أتكلم، خرجت معك في حلقة وقلت سألتني من الذي عطل، قلت لك الجبهة والأحرار. وكنت صادقا فيما أدين الله سبحانه وتعالى به، مع أن هذه حلقة جعلت البعض يعني يغضبون علينا ويكتبون مقالات، وللأسف يعني اليوم نعيش شيء محزن في الساحة، أن كثيرا من القادة والشباب والفصائل والحركات الإسلامية حينما توافقهم وتقول ما يريدون فأنت شيخهم وأنت مفتيهم وأنت محرضهم وأنت وأنت وأنت، خالفتهم أسقط وأصبحت أنت الذي لا تعرف، أنت المتعجل، أنت المتهور، أنت أنت، وهذا أمر محزن. وتعودنا بهذا. نعم. البرنامج يعني أن نظهر الحقيقة. نعم شيخ، هذا أمر محزن. أين أدب الإسلام؟ أين أدب الخلاف؟ أين التربية التي تربينا عليها في ديننا؟ لماذا إذا عرضنا أحد أول من فعل هذا الشيء هو اليهود؟ لما خالفهم عبد الله بسلام قالوا، كانوا يقولوا أنت خير ابن خيرنا، قالوا أنت شرنا وابن شرنا. البعض لا يسقط كقادة ولكن يترك الجنود يتكلمون ويبدأ يعرض ويهمز في المجالس ويأتي بأشياء أخرى حتى يحاول. المهم من يرفعه الله سبحانه وتعالى أن يسقطه الناس. جاءت الجولة الأخيرة، بعد هذه الجولة خرجت مظاهرات، سقطت حلب، تألمنا، وأنا لا أعفي لا الجبهة ولا الأحرار في تلك المرحلة، ولا طبعا بقية الفصائل كذلك، لكن نحن نقول هؤلاء لأنهم أكبر فصيلين اليوم في الشمال. نأتي بعد ذلك إلى الجولة الأخيرة التي كانت خلال العشرين يوم الأخيرة. بعد أن حقيقة ذهبت حلب لم يبقى بيدنا الكثير، إدلب وريف حماه وريف الساحل وريف يعني حلب، خرج الشارع ومناطق محاصرة ووادي بردة، وادي بردة يعني وضع أصبح يعني حقيقة يعني قلت لأخو والله أقل شيء أن يرى هذا الشعب أن هؤلاء القادة توحدوا، هذا مطلب الناس، هذا مطلب. نحن نقول نحن نقاتل دفاع عن المستضعفين، هذا المستضعفين يطلبونه. اجتمع الإخوة، كان الاجتماع لم أحضره ولكن حضره الإخوة، حضره الشيخ أبو الحارث، حضره الشيخ أبو عمار أمير الحركة تحرار صلى الله يبارك فيه ونحفظه، حضر الشيخ الجولاني، حضره الشيخ توفيق صلى الله يشفيه وشفاء لا يغادر سقمه، وبعض القادة. الشيخ توفيق أول ما بدأ قال حتى لا نعود من الصفر، لأنه صار لنا 4 شهور في جولة الاندماج هذه، حتى لا نعود من الصفر ونعود 4 شهور ثانية. وصلنا في مشكلة من يكون أمير، تعال أنت يا شيخ أبو محمد أنت تكون في القيادة العسكرية، وأنت يا شيخ أبو عمار أمير حركة أحرار الشام تكون قائد هذا الجسم الكبير، وأنت يا، وقال أحد الإخوة الشيخ توفيق يكون رئيس الشورى، فقال أحد الإخوة ويكون أيضا الجولاني النائب نائب الأمير، فنظر الإخوة إلى بعض قالوا حل طيب، فنظروا إلى الجولاني أنه تكون أنت القائد العسكري ويكون أبو عمار أميرك، فقال قبلت. لما قال وافق الجميع، وافق الجميع. لما وصل هذه المرحلة الحقيقة الجميع فرح وهلل واستبشر خيرا وسلم البعض على البعض، ويعني وصلنا إلى مرحلة تمناها الساحة. وقالوا لكن لا يكون الاندماج عبارة عن جبهة وأحرار وزنكي وجيش سنة ولواء حق وتركستان وأجناد الشام، أن نفتح باب، نفتح الباب للجميع وندعو 7 فصائل أخرى من الجيش الحر يكونون نفسنا تماما في ماذا، فيما يتعلق بأعضاء الشورى وإلى آخره. فلما وافق الجميع قالوا إذا نوقع على تمام الاندماج، وبالفعل جاء الجميع وقعوا، وقعت الحركة، حركة أحرار الشام، وقع الجبهة، وقع الزنكي، وقع الجميع. لما وقعوا خرجوا وعلى أن يتم الإعلان بعد يوم أو يومين. أتى الإخوة في الاجتماع القادم، طبعا انتشر خبر الاندماج، فرح الناس، كبر الناس، وصلنا إلى يعني إلى حلم، والله كنا نبكي نقول الحمد لله أن الله أرانا يوم جمع كلمة المسلمين. في الاجتماع القادم قال الإخوة في حركة أحرار الشام نحن عرضنا الأمر على بقية الفصائل، فقالوا نحن عندنا اندماج بدأنا به معكم من قبل، وبقية الفصائل تريد أن تصفر جولة الاندماج. ماذا يعني تصفر؟ يعني نرجع إلى الصفر، إلى نقطة الصفر، فنتداول من جديد. فقال الإخوة في الجلسة نحن الآن في وضع صعب جدا، التصفير يعني نرجع إلى 4 أشهر التي بدأنا فيها، نتناقش في البداية على ماذا نجتمع، وضع الساحة وكيف يكون الاسم وكيف هي الشورى وإلى آخره. فقال إخوة الرجوع 4 أشهر اللي وراء هذا شيء صعب جدا، أضف أنه كنا نسمع من الجميع يقول اتفقوا يا أحرار وجبها فنحن معكم. هنا بقية الفصائل قالوا نحن إذن لا ندخل في هذا الاندماج. قال الإخوة يا أخوة يا حركة أحرار الشام ويا جبهة ويا زنكي والتركستان وأجناد ولواء الحق وجيش سنة، عدد يعني جيش الفتح بالكامل وفصائل أخرى من خارج الفتح يشكل عدد أكثر من ثلثي الساحة، نندمج وبقية الإخوة يلحقون بنا تباعا. فالله المستعان أخر الاجتماع يوما آخر، وثم بعد ذلك قال الإخوة في الحركة أنه نحن أخذوا قرارهم بعدم المضي. قبل هذا طبعا الرفض كان هناك بيان من المشايخ؟ لم يصدر البيان هنا، في آخر جلسة ذكر الإخوة أعطونا 3 أيام مهلة حتى يعني إما نمضي أو لا نمضي. هنا أصدر المشايخ الفتوى بقصد أن يدفعوا الإخوة للمضي في الاندماج، ولم يمضي الإخوة فيها، وصلنا لهذه المرحلة المحزنة المؤسفة، وتعطل الاندماج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن نقول فشل الاندماج، أليس كذلك؟ للأسف نقولها بحرقة نعم، نقولها بحرقة نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن هنالك أمل، هنالك أمل. في الجلسة الأخيرة قال الإخوة ما دمنا أننا لم نندمج اليوم فالنقطة التي وصلنا إليها ووقعنا عليها متى ما تريدون أن نمضي سنمضي فيها ونكمل، أي لا نعود للصفر. لذلك حقيقة أنا ندعو إخواني في حركة أحرار الشام، الحركة الطيبة التي قدمت آلاف الشهداء وقدمت آلاف الجرحى وقدمت آلاف الخدمات لأهل الشام وأحبها الشام وأحبه، أدعوهم أن يمضوا في هذا الأمر وأن يفرحوا هذا الشعب المكلوم الذي يعني والله ذاق من الويلات ما ذاق، وبقية الساحة ستلحق بإذن الله ومكانها محفوظ كما اتفق الإخوة يعني في هذا الأمر، وليست هي لا دعوة للتغلب ولا غير ذلك، بل هي دعوة للتوحد. و ما لا يدرك كله لا يترك جله. وإن شاء الله أخواننا في الحركة يعني ممن نحسبهم الله حسيبهم يستشعرون حقيقة يعني الخطر الذي نعيشه اليوم. والله يا شيخ إذا بدأ هجوم لا قدر الله جديد على أدلب اليوم ونحن متفرقين سنعض، وهذه كلمة أقولها للتاريخ، سنعض أصابع الندم على أننا لم نمضي. وستذكرون ما أقول لكم، وستذكرون ما أقول لكم، وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. نعم. إذا بدأ الهجوم على حلب، على أدلب لا قدر الله، أو مناطق ريف حلب الجنوبي أو غيرها أو شمال، بعد ذلك سيقول الناس تعالوا للاندماج، يكون قد فات الأوان. نعم. لا ينفع الاندماج يومئذ، فمن يتحمل مسؤولية الدماء التي ستسيل؟ من يتحمل مسؤولية دمار الساحة؟ من يتحمل مسؤولية الأشلاء؟ في حلب اندمجوا، ولكن متى؟ عندما أصبحوا في أربع بنايات بعد فوات الأوان في منطقة اجتمع صغيرة. الجميع قالوا يا شيخ أبو يا شيخ أبو العبد أشداء تفضل أنت أمير الحلب. نعم. ولكن خرج أبو العبد وكتب كلمات، رجل فاضل هو، قال يا أيها الإخوة خارج الحصار اندمجوا الآن قبل أن تندمجوا في مثل حالنا ولا ينفعكم الاندماج. نعم. وأنا أقول يا أخواني هذه كلمات، اندمجوا الآن، امضوا في الأمر، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. هذا والله مطلب الناس اليوم. اسألوا الناس في الطرقات ماذا يطلبون، اسألوا من تدافعون وتقاتلون دفاعا عنهم ماذا يريدون، مل الناس من الحواجز صراحة، مل الناس من كثرة الحواجز، حاجز فلان حاجز فلان حاجز فلان، مل الناس من محكمة دار القضاء الهيئة الإسلامية كذا كذا كذا، مل الناس من عدم القدرة على ضبط الأمن، مل الناس من حالة التفرق، خسرنا الحاضنة الشعبية، خسرنا كثير من الشباب ترك الجهاد وقال تركت الجهاد لأجل ماذا؟ لأجل التفرق. آلاف الشباب الآن تركوا الجهاد، وآلاف نعم. الشباب في تركيا يقولوا اجتمعوا ونحضر. نعم. تواصل معانا المئات، آلاف شيخي وليس المئات، يعني يقولون فقط توحدوا ويقول أين نذهب. شيخي هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. ما تحتاج فتوى أهل العلم، ما تحتاج أن يفتي أهل العلم. نعم. وأنت ذكرت محور اسمح لي أن أجيب عنه الآن، هو لماذا في أفتاه العلم، هل هي لو حركة أحرار الشام؟ هذا سؤالك. نعم. السؤال يعني البعض اتهم المشايخ بأنهم لو ذراع الحركة أو غير ذلك حركة. شيخ ليست لو ذراع ولا شيء. نعم. أصل الاندماج لا يحتاج إلى فتوى، الاندماج لا يحتاج إلى فتوى، لكن هذه الفتوى وأنا أريد أن يسمعها أهلي في الشام الذين أحببناهم وأحبونا. نعم. والذين سالت دماؤنا على أرضهم. هذه الفتوى والله ما كتبناها لنلوي فلان ولا نلوي ذراع فلان، كتبناها حتى لا قدر الله كلمة حق، حتى لا قدر الله كلمة حق، إذا حدث ما حدث قال الناس وين المشايخ، نقول جزء كبير من المشايخ قالوا كلمتهم وأبرأوا ذمتهم أمام الله. وأنا أقول يا أهل الشام، يا أهل الشام، يا أهل الشام، اللهم ألا هل بلغنا، اللهم فشد، اللهم أشهد علينا حجارة الشام وأشجارها وزيتونها وهواءها وماءها وأهلها وشهداءها أن قد أفتينا بما ندين الله سبحانه وتعالى به. هذا اجتهادنا، هذا اجتهاد الذي اجتهدنا فيه. وما زلت أقول يجب على الإخوة في الحركة أن يمضوا ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس فقط الحركة بل بقية الفصائل حتى الجيش الحر، إخواننا وأحبابنا يجب أن نمضي جميعا نتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الطرح الذي وصلنا إليه طرح جيد وقريب من الواقع، ليس أفضل ما يكون ولكن هذا أقرب ما يكون، ليس أفضل ما يكون ولكن هذا أقرب ما يكون. حتى إذا قال الناس وين المشايخ، نقول المشايخ قد قالوا أبرأوا ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى. إذا قال الناس أين المشايخ، سنقول قلنا هذه الفتوى. والذين أفتوا ليسوا مشايخ محسوبين على فصيل أو فصيل، مشايخ معروفين بالساحة، الشيخ عبد الرزاق المهدي من كبار مشايخ الشام وارتضت الفصائل في كثير من خلافاتها وليس محسوب على أي فصيل، الشيخ أبو الحارث المصري ارتضي في كثير من المسائل والخلافات، الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو قاضي حلب، الشيخ أنس عيروط قاضي في حماه، الشيخ أبو حسين من شرعي الغاب الكبار، الشيخ أبو ماري القحطاني الشيخ من المشايخ الذين لهم محبة في قلوب الناس، الدكتور مظهر من مشايخ الذين يعني عرفوا بالعلم والحكمة والثبات، وعدد من المشايخ الذين قد لا أستذكر بعضهم الآن، لكن 14 من كبار المشايخ وقعوا، الشيخ مصر العلياني وغيرهم وقعوا بهذه الفتوى، قالوا يا أيها الناس هذه الاندماج اليوم واجب وعدم الاندماج إثم. يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، المهم أن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم التاريخ الأجيال تذكر أن هؤلاء 14 شيخ ذكروا وأفتوا وقالوا ما يدري الله به، وقع معهم 100 من طلاب العلم على الأرض أفتوا بوجوب المضي. وهنا نقول يا ربي قلت في كتابك وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، اللهم قد بينا وأبرأنا ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. المشايخ الذين لهم اجتهاد آخر أيضا نعذرهم، وهم مشايخنا وأحبتنا وتجار رؤوسنا، ولكن نحن نقول هذا الذي ندي الله به. من الذين أفتوا من مشايخ الكبار الشيخ محمد الصادق، وهو من مشايخ الشام الكبار والذي معروف له ثقله، الشيخ أبو الفتح والفرغلي وغيرهم كثر ممن يعني قد لا تحضرن الآن أسماءهم. هذه الفتوى أفتينا بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تمضي بها الحركة ويمضي بها بقية الفصائل، وأن يجمع الله سبحانه وتعالى كلمة المسلمين في الشام. اللهم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نعم، بعد حديثك عن الاندماج، بعض المشايخ في الخارج أطلقوا هاشتاج يطلبون منك عدم التدخل بالشأن السوري. نعم صحيح هذا الكلام، وقرأت ما كتب بعض الإخوة يقول نقول المحيسن لا تدخل في الشأن السوري. نعم طبعا شيء يعني ألمني في نفسي أن أحد الذين كتبوا هو من المشايخ السوريين وموجود في السعودية في منطقة قريبة جدا من يعني المنطقة التي أسكن فيها. قلت في نفسي ليت أخونا جاء إلى هنا ونظر إلى الواقع، بدل ما يجلس في السعودية ويتكلم قريبا من بيته ويقول اترك الحديث عن الاندماج لا تدخل في شأن السوريين. أخي الكريم، أنا وإن كنت لست سوريا إلا أنني مسلما تربطني بأهل الشام أخوة الإسلام، ولولا أخوة الإسلام ما سال دمي على هذه الأرض. لولا أخوة الإسلام ما أصبت مرة ومرتين وثلاث وأربع على هذه الأرض. لولا أخوة الإسلام ما تركت أبنائي هنالك وجئت، وما جئت والله لأكسب منصب ولا جاه، كنت عندي مناصب وعندي جاه وعندي يعرف الجميع أنني من أغنى الأغنياء الحمد لله هنالك، صاحب ثراء وغير ذلك. ما جئنا حتى نكسب منصب ولا سمعة ولا جاه ولا يحبنا فلان ولا كذا، وحتى ما جئنا لنتدخل في شؤون أهل الشام. لكن الاندماج هل الذي طالب فيه المحيسني أم مطلب الشعب السوري؟ لا. أليس أهل الشام والذين خرجوا يتظاهرون؟ لا. لست أنا الذي طلب بالاندماج، الذي طلب بالاندماج هم مشايخ من كبار مشايخ الشام، الشيخ عبد الرزاق المهدي، الشيخ دكتور شاشو، الشيخ محمد الصادق، الشيخ أنس عيروط وغيرهم من المشايخ الكثر الذين طالبوا بهذا. أيضا منذ بداية الثورة الشارع طالب بالاندماج، والشارع هو الذي يطالب بالاندماج. نحن لم نتدخل في شأن الشام، نحن جئنا هنا لندافع عن أهل الشام ونفديهم بأعراضنا ونفديهم بأموالنا ونفديهم بأطفالنا ونفديهم بأنفسنا، ونبرئ ذمتنا إذا وقفنا بين يدي لقاء الله. ما لكم تركتم أهل الشام وتخليتم عن نصرتهم؟ يقول يا ربي قدمنا ما نستطيع لنصرتهم. فأقول حقيقة سامحونا يا من تتكلمون علينا، ولكن والله أنا لا أزاود عليكم ولا أقول أنا خير من المشايخ السوريين الذين في خارج سوريا، لا أقول هم خير مني إن شاء الله، ولكن ربما نقصهم شيء من معرفة الواقع العسكري اليوم. معرفة الواقع اليوم الكثير من الإخوة يعني يتكلمون عن معوقات الاندماج، لو رأوا واقع الساحة لقالوا توكل على الله سبحانه وتعالى ونحن معكم. نعم جزاك الله كل خير. المعارضون للاندماج لهم حجج عديدة سنذكر أبرزها. نعم تفضل. إن الاندماج يؤدي لاصطفاف الإسلاميين. جميل. حقيقة يعني أنا سألت الإخوة يعني في الحركة، أسأل أن يكتب أجرهم، قلت ما الذي منعكم المضي بعد أن وقعتم؟ بعد أن كاد أن يفرح الناس. قال والله يعني نحن في الاندماج رابحون، اختير لنا أن نكون الأمراء، يعني الأحد لما يكون أمير معناته رابح صح ولا لا، ولكن نحن ما منعنا أنه والله يحرص على إمارة لك، لكن منعنا أن نخشى أن الاندماج يسبب اصطفاف. ماذا يعني اصطفاف؟ يعني يبقى الإسلاميين على جنب ويبقى الجيش الحر على جنب، وأنا ما أؤمن بهذه التسمية إسلاميين جيش حر، أنا أعتبر كل من في سوريا أو الفصائل كلنا مسلمين، لكن هذه تسمية درجة، وإلا حتى من الجيش الحر إخوة أفاضل، ودائما يعني نقف أمام من يتهمهم سواء بالتكفير أو غير ذلك ونقول لهم إخواننا وندافع عنهم ونذب عنهم، ولكن هذا يعني تسمية دارجة. أقول أخي الكريم هذا الأمر غير صحيح أنه سيحدث اصطفاف. إذا نريد الساحة كلها تندمج، طيب البعض ما يريد يندمج، البعض عنده أهداف، البعض عنده كذا، البعض عنده اعتبارات معينة ما يريد يندمج، ماذا نفعل؟ تبقى الساحة متفرقة؟ إما أن تندمج كل الساحة وتبقى الساحة متفرقة، هذا المطلب غير صحيح. أضف إلى ذلك لم نطالب بأن يندمج الإسلاميين، لا، جيش المجاهدين من فصائل الجيش الحر اللي لها ثقل العسكري طلب أن يدخل في الاندماج. الزنكي طلب أن يدخل في الاندماج. فيلق الشام طلب أن يدخل في الاندماج. جيش العزة طلب أن يدخل في الاندماج. جيش النصر طلب أن يدخل في الاندماج. ليس كذلك، بل والله حتى لم يظلم هؤلاء الإخوة من الجيش الحر وغيرهم. الآن المفترض حينما إذا سنوزع المناصب في الاندماج، بالمناسبة حتى طلبت من الإخوة يعني حتى يعني إذا نريد أن نوزع المناصب في الاندماج أو نوزع المواقع العسكرية، المفترض أن ينظر مثلا أحرار الشام عددها 20,000 يكون لها في الشورى مثلا، فلنقل بكل 1,000 عضو شورى. نعم. بناء على ماذا؟ على العدد العسكري. نعم. طيب مثلا فلنقل فيلق الشام عدده 5,000، المفترض يكون له 5 في الشورى، وأحرار الشام 20 في الشورى بناء على العدد، صح ولا لا؟ نعم. الجبهة الشامية إذا كان عدد 2,000-3,000 يكون 3 أصوات مقابل 20 للحركة. نعم. وإذا جاب فتح الشام 15,000 أو 12,000 يكون لها 12 صوت. نعم. كل 1,000 صوت. مع ذلك قال إخوة نلغي الأعداد. نعم. وننصف الفصائل وتكون أعضاء الشورى بالتساوي. نعم. يعني جيش المجاهدين صوت. نعم. فيلق الشام صوت، جيش الإسلام صوت، أحرار الشام صوت، مجلس الشورى من كافة الفصائل وكل واحد صوت. يعني حتى الفصائل الكبيرة جعلت يعني هضم حقها لأجل أن ينصف الجميع. نعم. فبالتالي أنصف الجميع سواء الجيش الحر الإسلاميين، ووصل إلى أن يكون الإخوة في الحركة على قيادة هذا الاسم والقيادة العسكرية عند الجبهة. ولا يعني أن المجلس العسكري كامل عند الجبهة، لا، القيادة العسكرية فقط. نعم. أي إدارة الملف، وإلا جميع الفصائل الموجودين في المجلس العسكري. هذا طرح موفق وصلنا إليه، نسأل الله سبحانه وتعالى بما أنه اتفقوا عليه أن يمضوا عليه بإذن رب العالمين. البعض يقول أن هذا الاندماج قاعدي. طبعا نقول لا، هذا الاندماج ليس قاعدي، ونحن لا نروج لا للقاعدة ولا الفصل التيار الفلاني ولا نحن نروج لدفع الصائل عن هؤلاء المستضعفين. لا. حتى جبهة فتح الشام طلب منها أن تترك القاعدة، تركت القاعدة. لا. فكت الارتباط لأجل أن تصل هذا المعنى. نحن نطالب حتى أصلا أن يكون الاصطفاف فقط هو على الإسلاميين، حتى الجيش الحر أن يدخلوا وفق لجنة شرعية تضبط الأمر، لجنة شرعية من مشايخ المعروفين الذين لهم ثقل من من من الفصائل، يضبطوا أمر ما يتعلق بالمسائل الشرعية، ونمضي وندفع العدو الصائل عن يعني بلاد المسلمين عن أهل الشام. نعم. البعض يقول أنكم أقصيتم بعض الفصائل. هذا كلام غير صحيح، ورد ذكرت قبل قليل. يعني ظلمتم بعض الفصائل. هذا كلام غير صحيح، ذكرت قبل قليل يعني أنه كيف التقسيم، كيف التقسيم في الشورى، أنه فصائل الجيش حر ربما فصيل في 1,000. لكن أنا أحدد الأسئلة الأسباب. جميل. يعني نفس الكلام، كل فصيل أعطي صوت، وهذا إنصاف وليس ظلم. أيضا البعض يقول أن قتلة الدبوس لم يحاكموا بعد. طبعا ايضا هذا من الاسباب التي رفضت يعني من بعض الاخوه. طبعا الدبوس هو رجل من القاده في احرار الشام، ممن اثخنوا في النصيريه اثخانا شديدا، ويعني كووهم بنار صواريخ، اسال الله ان يتقبله في جنات النعيم. قتل في ايام احداث الجندوى الاحرار المعروفه، وطلب ان من قتله وغيرهم يقدمون للمحكمه، لم يقدموا الى الان. هذا التاخر في تقديم الذين اخطاوا هو خطا. نعم. لكن هل هذا مانع من الاندماج؟ لا، ليس مانعا. نعم. بل سئل يعني الشيخ أبو عمار الشيخ الجولاني ماذا نفعل طيب بمن يعني قتل، سواء الذي قتل دبوس أو الذي قتل من الطرف الآخر أو غير ذلك، الذين أخطأوا كيف نتعامل معهم؟ قال الشيخ الجولاني أمام الإخوة عند أبو عمار، لأنه هو الأمير، عنده الأمر، يرفعهم للمحكمة ويطلب من العسكريين التحرك لأخذ كل من يمتع من المحكمة للمحكمة. فالقضية تحل بالاندماج، لا القضية تحل بماذا؟ بعدم الاندماج، بل عدم الاندماج يجعل القضية لا تحل ولا يوصل فيها إلى حل أبدا. بل حتى أبعد من هذا، البعض يقول هذا الاندماج هو فتح الشام، تريد أن تبتلع الفصائل. أنا هنا أدافع لا عن فتح الشام ولا أحرار الشام ولا غيرها، أدافع عن الاندماج. سألت بنفسي الشيخ الجولاني وكان موجود أبو عمار وغيره، قلت طيب أنا أريد أن أسألك سؤال، هذا الاندماج إذا قام نريد أن يكون اندماج مصالحة بين جميع الفصائل، مصالحة مع الأمة، مصالحة مع المشايخ في الخارج والداخل، تسود روح المحبة، يعود الضباط الكواد العسكري للداخل، يعود التجار، يعود أصحاب الخبرات، المشايخ الخلافات بينهم تنتهي كذا. قالوا نعم، كلنا نريد هذا الأمر. قل طيب أنا أسأل أسئلة، من الأسئلة دائما تتداول مسألة الخولي، أبو عبد الخولي معروف قضية أنه معتقل عند الجبهة. قلت يا شيخ محمد هذا السؤال، أنا أردت فقط أن يعني أوضح للإخوة الموجودين هذا أبو عبد الخولي ما مصيره. قال أنا سأكون قائد عسكري، الأمر عند الأمير، الأمر سيكون عند الأمير. نعم. قلت فصائل الجيش الحر التي في الخارج أو اللي بينها مشاكل أو المشاكل القديمة، قال عند الأمير، يحيل للقضاء والقضاء يفعل يعني ما يشاء فيما يراه دينا من اللجنة الشرعية الجديدة التي توضع على هذا الباب. فهذا الأمر إذا نحن وصلنا إلى حل جيد جدا، على الأقل هو حل مثال، ليس مثالي لكنه حل واقعي في الساحة اليوم. نعم، أيضا البعض يقول أن الساحة أو بالأحرى أن الاندماج سيجعل الساحة باللون الأسود. طبعا هذا أيضا من الأعذار التي طرحت، ولعل أن كل إخواننا الذين طرحوا هذا الأمر، يا إخواننا الكرام صلى الله يحفظكم يا رب، تعالوا نتكلم بواقعية. الحالة المثالية مطلوبة، لكن نحن اليوم نعيش أمام عدو يأتي بحشود هائلة ويقتحم المناطق. البعض يقول لا نريد أن نصنف الساحة باللون الأسود. ماذا يقصدون باللون الأسود؟ يقصدون النظر الخارج للفصائل، أن الخارج ينظر مثلا إلى فصائل الجيش الحر بأنه لون أخضر، وإلى فصيل فتح الشام بأنه لون أسود، أي الإرهاب وعدم الإرهاب وغير ذلك. هل هذا الكلام غير معتبر ولا نأبه له؟ لا، هذا الكلام معتبر، هذا الكلام معتبر، والسياسة الشرعية معتبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة خذل عني، يدفع عني الأعداء ما استطعت، والله سبحانه وتعالى قال عدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن قوة تفيد العموم، نكرة في سياق الشرع تفيد العموم، أي كل أنواع القوة التي تستخدمونها، ومن القوة السياسة الشرعية. نحن لا نطالب أن يكون كيانا أسودا، بل لذلك لما قال إخوان نريد أن لا يكون الأمير من فتح الشام مثلا لمراعاة الاعتبار السياسي، قلنا نحن مع هذا الاعتبار، ليكن الأمير وليذهب للخارج ويذهب غير ذلك، يقول في باب السياسة وفق الضوابط الشرعية فيما يتاح له في التخذيل، وفي بيان أن هذا هذه الثورة ليست والله لحرب العالم، وليست هي للدفاع عن هؤلاء المظلومين، افعل ما تستطيع في باب السياسة، ولكن قاعدة لا اللون الأخضر سينجيك ولا اللون الأسود سينجيك، الذي سينجيك بعد الله سبحانه وتعالى قوتك العسكرية على الأرض مع السياسة. يعني أنا أضرب مثال، الخارج مهما كان إذا وقع الإنسان من خلال التجارب الآن، إذا وقع الإنسان ما بيروح يوقفوه، لكن إذا واقف ممكن يدفشوه ويسندوه. يعني مثلا لما وقعت حلب وحوصرت، هل وقف معها أحد؟ مع أن حلب كانت موصوفة بماذا؟ باللون الأخضر، ما أحد وقف معها. دارية أيضا، ودارية الآن وادي بردة، وادي بردة الآن، وادي بردة الآن، نحترق على قلوبنا، تقطع على من؟ وادي بردة باللون الأخضر، أكثر من 100,000 محاصرين. لذلك في قرى يعني حتى في باب السياسة، حتى في باب السياسة السياسيون علمونا أنه القوة هي عمود السياسة وركن السياسة. طيب الواقع العسكري اليوم ما في يعني قوة، يعني أنت تفاوض من مصدر قوة، مصدر قوة. نحن لا نقول لسنا ضد السياسة، بل مع السياسة، ولكن مع السياسة التي لها قوة على الأرض بدون تنازلات، بدون تنازلات لها قوة على الأرض، تستطيع أن تفاوض، تستطيع أن تهادن، تستطيع أن لا تهادن، كما فعل جيش الفتح سابقا وبقية الفصائل من وغيرهم، كما فعل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. نعم، هذا باب معروف. يعني لذلك فرضنا بعض الانتصارات، فرضنا كثير من الشروط، صحيح. نعم، لذلك الذي أقوله اليوم، يعني حتى إذا ردنا نتكلم بباب السياسة، ماذا يفيدنا أن كل لون أخضر ثم يتقدم الأعداء من من من الريف الجنوبي، ويتقدموا من الريف الغربي، ويتقدموا من حماة، أو لون أسود، أو لون أسود، ما يفيدنا. نعم، هذا الشيء يفيدنا، نحن نريد رجال يدفعون العدو الصائر اليوم. نعم، تقول لي يا أخي سووا غرفة عمليات، جربنا غرف العمليات لا تؤدي الغرض المطلوب، الحواجز، المحاكم، الإدارة المدنية، الكذا الكذا، هذا كله يحصل. والآن فوضى أمنية، الفوضى الأمنية، كل هذا الآن نريد فقط بطاقات توزع على الشعب مثلا حتى تضبط الأمن، ما تستطيع. نعم، الحواجز ما تستطيع أن تفتش أحد من العسكريين. يعني شيخ، هل الحل هو فصل المؤسسات عن العسكرة؟ الحل لا، الحل الاندماج، الحل الاندماج، ويكون الناس فصيل واحد، والذي يخرج خارج الاندماج لا أقول يقاتل. نعم، لكن إذا اندمجت ثلثي الساحة، هذا الجسم الكبير يدير الساحة ويتعامل مع الإخوة برفق ولطف حتى يسر الله سبحانه وتعالى دخولهم مع هذا الجسم الذي يعني ننادي به. نعم، هل الاندماج هو دعوة للتغلب؟ طبعا لا، هذا من الكلام الذي ذكره، أنا تعجبت حقيقة، بعض الإخوة غفر الله لهم. نعم، يقول الاندماج هو دعوة للتغلب. يا أخي لا ندعو للتغلب، بل الآن دعوة التغلب نقول نحن ضدها، نحن ندعو للشورى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأمرهم شورى بينهم، حتى الذي لا يدخل في هذا الجسم المشايخ يتواصلون معه، يسمعون تحفظاته، يسمعون احترازاته. حتى أبو بكر الصديق، في أحد خير من أبو بكر؟ في أحد خير من أبو بكر؟ رضي الله عنه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الصديق، هل بايعه كل الصحابة؟ في بعض الصحابة ما بايعوا، ما قاتلهم أبو بكر الصديق، كعلي رضي الله عنه وأرضاه، والحسن والحسين، وعبادة بن الصامت، وفاطمة، ما بايعوا. لا، بعضهم بايع بعد 6 شهور وهو أبو بكر الصديق. لا، يعني ما هو شرط أنه لابد تجتمع كل الساحة، لا، يجتمع الأغلب وينصف البقية، ثم بالتحاور وغير ذلك نصل بإذن الله إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله. نعم، أيضا البعض يقول أن الحل ليس بالاندماج بل بالعمل الجبهوي أو مثلا تشكيل مجلس شورى. طبعا هذا يعني رأي البعض، ولكن حقيقة أنا قلت يا أخي لا نريد أن نقرأ التاريخ، نريد نقرأ الواقع. أذكر لي عمل جبهوي واحد نجح في الساحة بالتوحد، أظن جيش الفتى. حتى جيش الفتى هل نجح في الإدارة العسكرية، الإدارة المدنية؟ لا، فقط في المعارك. في أخطاء، في أخطاء مدنية كثيرة. أيضا حتى لا نخصص أيضا الجيش الحر عندما توحد في غرفة عمليات كانت هناك انتصارات. شيخي لم ينجح نجاح حقيقي أي عمل جبهوي. نعم. العمل الجبهوي تقصد يعني مقصود كغرف عمليات، كغرف معارك. عمليات أو مجال السور أو غير ذلك. نعم. الجبهة الإسلامية هي عمل ماذا؟ جبهوي. مضت أي سنوات ثم تفككت. نعم. الجبهة الشامية هي عمل جبهوي. كثير من الأعمال الجبهوية تفككت. لما نأتي يعني فصل العسكر عن المؤسسات. لا، نقصد بالعمل الجبهوي أن تجتمع الفصائل على مجلس الشورى ويبقى كل فصيل باسمه. نعم. هذا الأمر لم ينجح. لكن الاندماجات، هنالك اندماجات نجحت وهنالك اندماجات فشلت. أما العمل الجبهوي لم ينجح عمل جبهوي. الاندماجات، أحرار الشام هي عبارة عن ماذا؟ اندماج فصائل في بعضها. نعم. كانت كتائب أحرار الشام ثم صارت حركة الشام. جيش الإسلام كان عبارة عن ألوية في الشام، توحدوا صاروا جيش الإسلام نجحوا. أحرار الشام نجحوا. لواء التوحيد كان عبارة عن اندماجات نجح. لواء الحق في حمص وأحرار الشام اندمجوا ونجحوا. إذن هنالك اندماجات نجحت كثيرة، لكن لا يوجد أعمال جبهوية. السبب، أنا أضرب لك مثال وأختم بهذا الأمر حتى ما نطيل. الأعمال الجبهوية الشيخ الكريم واقعيا رأيناها لما يعني جيش الفتح، لما دخلنا حلب وخرجنا في المرة الأخيرة ما فتح الله علينا، سألت العسكريين ما السبب، قال والله التفرق. في نص عمل حلب، لا أريد أن أسمي، في وسط عمل حلب خرجت بعض الفصائل، ذهبت إلى حماة. أنت عمل جبهوي، ما لك توحد، ما لك سلطة عليهم. انسحب. راحوا إلى حماة، قال يا أخي إحنا نرى المصلحة. هم قالوا نحن نرى المصلحة الضرب في حماة. طيب هكذا اجتهادهم. طيب العمل الجبهوي كيف تضبط؟ تلزم الفصائل. كيف تلزم الفصائل؟ كيف تلزم كل واحد؟ أنا أحد الناس في طالبت بأن يؤتى بمئة مقاتل من كل فصيل ونشكل جيش عدده 1000. شكلنا جيش عدده 1000 وزرته أنا وياك تذكر انغماسيين. نعم. بعد فترة بعض الفصائل سحبت. طيب وبعدين العمل الجبهوي غرف العمليات كلها عبارة كما يقال الشام عبارة عن بوس شوارب، يعني تكفى وبالطيب. لا، نريد اندماج، نريد جيش واحد، نريد قوة واحدة، نريد أن نحافظ على هذه الساحة قبل أن نندم. ولا تساعة مندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سؤال صريح، ما هو موقفكم من حركة أحرار الشام الإسلامي؟ طبعا هذه الأسئلة من الساحة. جيد. لا بالعكس، ما فيش كلام. بالعكس يا أخي، حركة أحرار الشام يعني حينما أقول لهم الآن مثلا أنا أراهم مخطئون، لا يعني أني أصبحت ضدهم ولا خصما لهم. لا، هم إخواني وأحبابي واليوم أنا معزوم عند أحد يعني قياداتهم، يعني بنهاية الأمر يعني هم إخواننا، تربطنا علاقة جيدة، علاقة كبيرة. لكن حتى لا سوء تفاهم. لا لا لا، يعني أبدا حينما أنكر وأغلظ في النصيحة أنني صرت عدوا، لا. وهذا من الأفهام المغلوطة. مثلا حينما أخطأت الجبهة في قضية جيش التحرير، ماذا فعلنا نحن؟ مجموعة من طلب العلم، أكثر الموقعين هؤلاء أكثرهم وقعوا في فتوى يا جبهة يجب أن تعيد السلاح لجيش التحرير. لا. وكتبوا يجب خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة. هل كنا أعداء للجبهة؟ ما كنا أعداء. الآن حينما نقول الأحرار يجب أن تمضي في هذا الاندماج، لا يعني أنه إذا ما مضت أن نكون أعداء لها، سنقاتل معها، سنكون مع شبابها، لكننا في قلبنا غصة على أنها لا تمضي مع هذا الأمر الذي يريده الناس كلهم. وأنا أقول للناس، أحرار الشام حركة مضيت 3 سنوات معها، مع قاداتها وأفرادها، لن تخيب ظن الناس فيها، وستمضي بإذن الله رب العالمين، وستفرح قلوب المسلمين وقلوب أهل الشام بمضيها في هذا الاندماج، وسيفرح الناس بإذن الله رب العالمين. في الختام، إلى أين تذهب الساعة؟ حقيقة إن اندمج الإخوة فبإذن الله سيرى الناس ما يسرهم، وقبل ذلك سيكون عندنا قوة تستطيع أن تتصدى لكثير من الهجمات. إذا لم يندمجوا فأنا أقول حقيقة سيتحمل الذين لم يندمجوا تبعات ما سيحدث وما قد تؤول إليه الساحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تعاد كرة الاندماج ثانية وثالثة. وأقول ما قلته في التسجيل، والله مستعدين أن نقبل أيديهم وأقدامهم ورؤوسهم، ووالله لا نكون جزء من هذا الجسم الجديد. يكفي أن نكون أحد الناس الذين يقاتلون، اجعلونا نحن في الصفوف الأولى، ولكن اندمجوا كرمال هذا الشعب، كرمال هذا الشعب الطيب. ارحموا هذا الشعب المسكين، ارحموا هذا الشعب الطيب، أنا ما أتكلم يقولوا بعواطف، أتكلم بحلب سقطت وعيوننا تدمع أيضا، أتكلم بوادي برد الآن المحاصر. كل ما نقول ونناصح وننادي يقولون يتكلم بالعواطف. يا أخي نحن نتكلم بالعواطف، عواطفنا تقرحت لأننا نرى الواقع. يقولون قالوا حلب لا تتكلم بالعواطف سقطت حلب، لا تتكلم بالعواطف سقطت بردة. لا قدر الله، ونسأل الله أن يحفظ البردة. وأنا هنا أوجه لهم تحية، أولئك الصامدين الأبطال الذين والله نرفع رؤوسنا بهم ونطالبهم بالثبات، وهم أهل بإذن الله، وهم رجال سطروا أروع أنواع الملاحم بتوحدهم وثباتهم وقوتهم. فحياكم الله يا أبطال وادي بردة وأسودة العظام الذين سطرتم أروع الملاحم وأذقتم النظام الويلات، فأسأل الله أن يحفظكم ويثبتكم. أن تنكسر مشاريع التهجير، لا نتكلم قصري تحت أقدام مجاهدين بإذن الله. احنا نتكلم يعني يقولون بعاطفة ولا غير ذلك، نقول احنا نرى واقع عسكري الآن، والذي يقول لا والله كذا، يقول تعال انظر إلى الجبهات حتى تعرف أهمية الاندماج. وختاما أقول يا أهل الشام، إن الله لن يضيعكم بإذن الله رب العالمين، وإن الذي حفظ الثورة 6 سنين قادر على أن ينصرها، وإن الذي نصر الثورة حينما قامت بالحناجر الطاهرة التقية النقية سينصرها بإذن الله رب العالمين. وإن القادة الذين ضحوا وجلسوا تحت النار وتحت القصف بإذن الله لن يخذلوا أهل الشام، وسيلبون ما يتمناه أهل الشام، وسيجتمعون بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يقر عيننا بذلك. أريد فقط يعني إذا تسمح لي دقيقة، تفضل. أنا أقول بما يتعلق بالواقع العسكري، نحن وإن طالبنا بالاندماج وغير ذلك، إلا أن الواقع العسكري الحمد لله بشكل جيد، والإخوة ترى معنويات كل المدنيين معنوياتهم من يعني شوي هابطة هذه الأيام، لكن المجاهدين على الجبهات وغير ذلك معنوياتهم قوية، وبإذن الله تسمعون منهم ما يسركم، ونسأل الله أن ترتفع معنويات الجميع باندماج الساحة وما ذلك الله بعزيز. جزاك الله خير. حياك الله. جزاك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.